بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في درس البارحة عند الكلام على الواجب الأخير من واجبات الحج، ألا وهو طواف الوداع. وهذا الطواف إنما يجب على من أدى مناسك الحج وانتهى منها، فيلزمه عند خروجه من مكة قافلا وعائدا إلى بلده أن يكون آخر عهده بالبيت هو طوافه، أعني طواف بيت الله الحرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أمرنا، حيث قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. وهذا الطواف يسمى بطواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج، ويسمى بطواف النفر، يعني الذي ينفر الناس من بعده إلى أوطانهم. هذا الطواف يجب على كل من أدى مناسك الحج، فإن طاف، فإن كان قادرا يطوف بنفسه، وإن كان عاجزا يطاف به محمولا، ولا يسقط الطواف عمن وجب عليه، ولا ينوب عنه أحد، لأن الطواف من الأعمال التي لا تصح فيها النيابة. وهنا مسألة، وهي أن المرأة الحاجة إذا طاف الطواف الإفاضة يوم العيد أو في أيام التشريق وقبل خروجها من مكة نزل عليها دم الحيض أو أصابها عذر كأن ولدت، فماذا تصنع؟ هل تطوف طواف الوداع؟ الجواب أن المرأة في هذه الحال إذا كانت حائضا أو نفساء ينزل عليها الدم فإنها لا تطوف ببيت الله، ويسمح لها بالخروج بدون طواف، لأن شرط طواف بيت الله أن يكون أو أن تكون المرأة طاهرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أدى فريضة الحج كان معه نساؤه رضوان الله عليهم، وعندما أقبلوا من المدينة وقبل أن يصلوا مكة وعندما نزلوا سرف حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمتها ووجدها تبكي، فسألها صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ يعني هل بك مرض؟ أو هل سمعت بخبر؟ أو ما الذي أزعجك حتى تبكين؟ فسكتت رضي الله عنها حياء، ثم قال لها عليه الصلاة والسلام: لعلك نفستي، يعني نزل عليك دم الحيض؟ قالت: نعم. ولأنها علمت أن نزول دم الحيض يمنعها من كثير من الأعمال ومن أهمها الطواف، فقال لها عليه الصلاة والسلام: اصنعي ما يصنع الحجاج، أو افعلي ما يفعل الحاج، إلا أنك لا تطوفي بالبيت. يعني لبي، كبري، سبحي، افعلي ما يفعل الحجاج، قفي معهم في المشاعر، في عرفة، في المزدلفة، في منى، لكن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهذا ما فعل، ما حدث، ولم تطهر رضي الله تعالى عنها إلا صبيحة يوم العيد، يعني وقفت بعرفة وهي حائض. ومن قبل استمرت في مكة وهي على الحيض، وفي ليلة يوم عرفة انقطع عنها الدم، وفي يوم العيد تطهرت، فكان أول ما فعلته رضي الله تعالى عنها أنها طافت ببيت الله طواف الإفاضة عن عمرتها وحجها، لأنها كانت قارنة وأدخلت الحج على العمرة، فطافت ببيت الله وسعت بين الصفا والمروة وأدت مناسك الحج، واستمرت على الحال. وعندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة متجها إلى المدينة قالت: يا رسول الله، كل نسائك أتوا بحج وعمرة وأنا لم آتي إلا بالحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يردفها ويذهب بها إلى التنعيم، أول الحل أدنى الحل، والذي عرف بمسجد عائشة، والمنطقة تسمى بالتنعيم، وأحرمت بالعمرة فجاءت وطافت وسعت ببيت الله، وحصل لها من الفرح ومن السرور ومن الطمأنينة أنها فعلت كما فعل سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتت بعمرة وبحج. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يغادر مكة سأل عن امرأته صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله تعالى عنها، وكانت قد حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد منها ما يريد الرجل من أهله، فقالوا يا رسول الله إنها حاضت، إنها حائض. فقال عليه الصلاة والسلام ظنا منه أنها لم تطف طواف الإفاضة، قال مقالة جرت على اللسان: عقرى حلقى أحابستنا هي، يعني تريد أن تبقينا في مكة إلى أن تطهر. قالوا لا يا رسول الله، إنها أفاضت يوم النحر، يعني إنها أدركت نفسها وتمكنت من أن تطوف يوم العيد، لكن الحيض إنما نزل عليها بعد ذلك. فقال إذن انطلقوا، يعني فلنخرج نسافر، وأسقط عنها طواف الوداع. فكان هذا الفعل هو السنة، كل امرأة ما دام قد أفاضت طافت طواف الإفاضة، وعند الخروج من مكة حاضت لا يضرها الحيض، ولها أن تخرج، ويسقط عنها طواف الوداع، يسقط عنها طواف الوداع، فلا يلزمها أن تطوف، ولا يلزمها فدية، وليس عليها دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لصفية ومن في حكم صفية أن تخرج بدون وداع، لأنها ما دامت قد حاضت فليس لها أن تطوف ببيت الله، وليس لها أن تدخل المسجد الحرام، وإنما تنطلق بدون طواف الوداع. هذه مسألة هامة، وكثيرا ما يأتي السؤال، وإنما الذي فيه الإشكال والذي قد يستشكله الناس وقد يجدون فيه من الحرج والعنت هو مسألة طواف الإفاضة. المرأة لو نزل عليها دم الحيض سواء قبل الوقوف بعرفة أو أثناء الوقوف بعرفة أو في ليلة مزدلفة أو نحو ذلك، ولم تتمكن من طواف الإفاضة، ماذا تصنع؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، وكان الحكم فيها وفق توجيه النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تطوف ببيت الله، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما حاضت بسريف قبل دخول مكة، وكانت أحرمت بالعمرة، فطلب منها أن تنتظر، فإن طهرت تغتسل وتذهب وتؤدي مناسك العمرة، تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، لكنها لم تطهر إلى يوم عرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة وتقف بعرفات كما يقف الحجاج، وتلبي كما يلبي الحجاج، وتذكر الله وتدعوه وتسأله، وتصنع كل ما يصنع الحجاج، إلا أنها لا تصلي لأن الحائض لا تصلي، وإلا أنها لا تطوف ببيت الله، وقدر الله جل وعلا أنها طهرت عشية أو ليلة عرفة، فلما وصلت منن اغتسلت وتطهرت وذهبت وطافت ببيت الله. هذه المسألة قد تقع لكثير من النساء أثناء الحج، فما هو العمل؟ ما هو العمل؟ كثرة الفتاوى، منهم من منعها من الطواف، وهذا وفق ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها، وبعضهم قال خصوصا إذا هم أهلها أن يسافروا فلا يتركوها وحدها، وهنا التمسوا لها العذر أنها تستثفر وتطوف، وهذا أيضا فيه حرج، لأنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطوفي بالبيت، والحمد لله أمن الله جل وعلا على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بأن يسر الله جل وعلا، ونجح الطب بفضل الله وأوجد العلاج الحاسم الذي لا إشكال فيه. فالمرأة لها من الحلول أكثر من حل. الحل الأول أنها إن توقعت أن ينزل عليها دم الحيض أثناء الحج، لها أن تأخذ من الدواء المباح ما يؤخر نزول الدم، وتؤدي مناسك الحج في غاية وكمال من الطهر بفضل الله تعالى، وقد توفر الدواء وتيسر وهو موجود في الصيدليات، والأطباء يعرفونه، والناس استخدموه والنساء جربوه ووجدوه دواء ناجحا. وينصح النساء اللاتي يردن الحج إذا توقعن نزول الدم يأخذوا من العلاج قبل أن ينزل الدم ليؤخر نزوله، أو إن بدأ ينزل يأخذوه من الدواء ما يرفع الدم في مدة يسيرة حتى تتمكن المرأة من أداء أعمال الحج وخاصة الطواف والسعي ببيت الطواف ببيت الله والسعي بين الصفا والمروة. والسعي بين الصفا والمروة وإن كان في أصله لا يشترط فيه الطهارة، لكن لما أصبح المسعى في هذه الأيام جزءا من المسجد الحرام ودخل في المسجد الحرام والحائض لا تدخل المسجد. لذلك من أرادت أن تطوف أو أرادت أن تسعى فلتسعى على طهارة ولتطوف على طهارة. أما الطواف لأنه لا يجوز أن يطوف أو أن يدخل أو أن تدخل المرأة المسجد الحرام وتطوف ببيت الله وهي على حيض وهي حائض. وهكذا السعي لكونه أصبح جزءا من المسجد الحرام، فهي إما أن تأخذ الدم ابتداء تأخذ الدواء ابتداء وإلا تأخذه لاحقا. فإن نزل الدم يمكنها أن تأخذ من الدواء ما يرفع الدم خلال ساعات، وبعد ذلك تصبح طاهرا وتطوف على التمام والكمال. أما بالنسبة لمن تريد السفر بالنسبة لطواف الوداع فهذا ما دام الترخيص جاء فيه من النبي صلى الله عليه وسلم فالمرأة معفاة من الطواف طواف الوداع، بل تخرج بدون طواف تخرج بدون طواف. فالحمد لله هذه المشكلة التي كانت لازمت النساء ولازمت الحجاج أزمانا طويلة ومددا طويلة الآن لم تصبح مشكلة ولم تصبح أمرا صعبا، بل جاء فيها من التيسير وجاء فيها من الحلول وجاء فيها من أسباب العلاج ما يريح بال الحجاج. هناك أيضا مسألة أخرى بدأ الحجاج يسألون عنها ولم تكن مشهورة في الأزمان السابقة، لكنها في هذه الأيام كثرت وكثر السؤال عنها. بعض الحجاج مع شدة الزحام في الطواف وفي السعي مع شدة الزحام يصعب عليهم، خاصة في يوم النفر في اليوم 12 يوم خروج الناس من منى وسفرهم إلى بلدانهم، يشتد الزحام في الطواف وفي السعي، والإنسان مطلوب منه أن يطوف في حجه وعمرته إن كان متمتعا أو كان قارنا أو كان مفردا، مطلوب منه أن يطوف 3 مرات. أول طواف يؤديه عندما يقدم إلى مكة، فإن كان متمتعا فهو طواف العمرة وهو ركن من أركان العمرة، ويسعى سعي العمرة فيلزمه طواف وسعي للعمرة إن كان متمتعا. وأما القارن أول طواف يؤديه عند قدومه إلى مكة طواف القدوم، وطواف القدوم سنة عند الجمهور، سنة يعني لو لم يؤده لا شيء عليه، ولو أداه كان في ذلك الفضل. وقد عرفتم كما درسنا أن هذا الطواف يتعلق به الاطباع والرمل وإن كان سنة. طواف القدوم بالنسبة للقارن وبالنسبة للمفرد، وله أن يسعى بعد طواف القدوم سعي الحج إن كان مفردا، أو سعي الحج والعمرة إن كان قارنا يقدم السعي. ثم إنه يجب على الحجاج جميعا في يوم العيد بعد الوقوف بعرفة والمرور بالمزدلفة والوصول إلى منى بعد رمي الجمار وحلق الشعر، لهم أن يذهبوا إلى بيت الله ويطوفوا ببيت الله طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ركن الحج لا يسقط عن أحد ولا ينيب أحد غيره، لا بد وأن يطوف، إما أن يطوف بنفسه وإما أن يطوف بواسطة محمول أو على كرسي كما هو متيسر في هذه الأيام. وأصل موعد الطواف سنته يوم العيد، يبدأ من بعد طلوع الشمس إلى الليل، ويستمر لمن لم يطف بالليل أو في أيام التشريق يوم 11 ويوم 12، كل هذه أوقات لطواف الإفاضة. فبعض الحجاج يؤخر طواف الإفاضة إلى يوم النفر إلى وقت الخروج من مكة، فيكون باقي عليه طوافين، طواف الإفاضة وطواف الوداع، فإن استطاع أن يفعلهما فذلك خير. لكن مع ما ذكرت من الزحام الشديد الذي يعاني منه الطائفون من كثرة الطائفين وازدحامهم، ماذا يفعل؟ فبعضهم يترخص، هل له أن يجمع بين الطوافين ويقول أطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع يجمع بينهما؟ الجواب لا، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، إن لم يفعله يبطل حجه، وطواف طواف الوداع واجب، إن تركه يلزمه دم، يجب عليه أن يذبح شاة. وقد عرفنا فيما تكلمنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الحائض وأسقط عنها طواف الوداع. وهنا يقول أهل العلم من كان هذا حاله، لا سيما إذا كان كبيرا في السن وعاجز ولا يستطيع الطواف بنفسه ويحتاج إلى من يحمله، وفي هذه الأزمان وجد من يتولى طواف العجزة يحملونهم على الرؤوس كما هو معروف بما يسمى بالشبرية، أو يدفعونهم على العربات، لكن ربما كلفوهم وأخذوا منهم مبالغ كبيرة، وقد لا يتوفر عند الحاج المبلغ، فماذا يفعل الحاج في هذه الحال؟ أوجد أهل العلم مخرجا شرعيا لمن كان هذا حاله، قالوا له ويلزمه أن يطوف طواف الإفاضة، يطوف طواف الإفاضة قبل خروجه من مكة، ومتى طاف طواف الإفاضة وهو خارج من مكة يسقط عنه طواف الوداع. لماذا يسقط عنه طواف الوداع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، وهو قد فعل ذلك لكن بنية طواف الإفاضة، ولا يجمع بين النيتين، لا يدخل الواجب مع الركن، وإنما إذا أدى طواف الركن وهو الإفاضة وحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أنه آخر عهده بالبيت يسقط عنه طواف الوداع. هذا هو المخرج الشرعي الذي أوجده أهل العلم لمن هذا حاله، لكن علينا أن ندرك أن هذا إنما هو حال العجزة، حال المرضى، حال الضعفاء، حال من لا لم يتمكن من الطواف أيام التشريق. وأحذر وأنبه الإخوة الحجاج وخاصة الشباب منهم وخاصة الأقوياء وخاصة من عنده الاستطاعة والقدرة يتهاون لا يطوف طواف الإفاضة يوم العيد، يتركه ويتراخى وربما شغل نفسه بأمور غير أي أمور الحج. بعض الحجاج يغتنم أيام التشريق، يسافر إلى جدة، يذهب ليؤدي مصالح، يشتغل بأمور الدنيا، حتى إذا ضاق الأمر ذاك الوقت لجأ إلى ما يسمى بالحيلة، يطوف طواف الإفاضة عسى يغنيه عن طواف الوداع. فمثل هذا، من يفعل مثل هذا في رأيي أنه قصر، لأن الطواف شعيرة عظيمة وطاعة الله تعالى أشار إليها بقوله وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد أتاح لك أيها الحاج أن تطوف ببيت الله أقل شيء 3 مرات، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. ولا ينبغي لك أن تقصر، لا ينبغي لك أن تهمل، لا ينبغي لك أن تتهاون إلا إذا كنت محقا، كنت عاجزا، كنت مريضا، كنت ذا عذر. ففي هذه الحال عسى الله أن يعفو عنك وأن يتقبل. ولتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإن أردت أن يكون حجك مبرورا فلتؤديه بفرائضه بأركانه بواجباته بسننه، ولتتجنب محظوراته، ولتبتعد عن الحيل فيه، حتى يقبل الله جل وعلا منك أعمال الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل حجنا مقبولا وسعينا مشكورا، وأن يجعل حجنا مبرورا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن ييسر لنا أمورنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.